وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما صراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى